بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فما زلنا في مبحث معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، وانتهينا في الكلام على معرفة أول ما نزل، وبقي الكلام عن معرفة آخر ما نزل. يقول: آخر ما نزل، قيل آخر ما نزل آية الربا، لما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت آية الربا، والمراد بها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقيل آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس وسعيد بن جبير: آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل آخر ما نزل آية الدين، لما روي عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين، والمراد بها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ويجمع بين الروايات الثلاث بأن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف: آية الربا، فآية واتقوا يوما، فآية الدين، لأنها في قصة واحدة، فأخبر كل راو عن بعض ما نزل بأنه آخر، وذلك صحيح، وبهذا لا يقع التنافر بينه. بدول ثلاث أقوال متقربين، لأن هي مجموعة آيات نزلت، فالبعض ذكر أولها، والبعض ذكر أوسطها، والبعض ذكر آخرها، هم كلهم نازلين مع بعض، فيبقى هذا ما فيهوش إشكال، وأن يكون ده آخر ما نزل. طبعا الإخوة اللي بيعملوا مسابقات بتستهويهم جدا الأسئلة بتاعت آخر ما نزل وكذا وكذا، وإن كان هي أشياء من ملح العلمي وليست من أصلي يعني، فالأولى السؤال في أمور تدفع الناس إلى تعلم شيء يعني يكونوا محتاجينه أكثر. طبعا ده شيء يعني بيعرف شيء خادم للتفسير، ولكن معرفته استقلالا فقط كده مش هتفيد. إن واحد يكون عارف إن آخر آية نزل آية الدين، يعني قد يستفيد هذا في وسط دراسة القرآن ودراسة أسرار التشريع وترتيب النزول ونحو هذا. ناهيك إن معظم الحاجات دي فيها اختلافات، والمصحح يصحح على ما يراه هو، وربما يقرأ كتاب يكون بيذكر رأي واحد فيعتبره هو الصواب. لذلك الأولى يعني لمن يعد المسابقات إن هو يجتنب الحاجات دي، ولو ذكر أسئلة يبقى يعتمد أي إجابة تكون مذكورة إن دي آخر فيعتبرها. لكن عموما المعظم اللي بيحط المسابقات عندهم إن آخر آية نزلت هي آخر الدين، عشان آية الدين، عشان إيه؟ لو في مسابقة الناس تجيب بهذه الإجابة، يعني الآخر آية نزلت هي آية. طبعا في خلاف الثلاث آيات اللي ذكرناها غير روايات أخرى، وإن كان هو الأقرب إن آخر ما نزل هي آية الربا، إلى مرورا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إلى آية الدين. هذا كله كان من آخر ما نزل، آخر ما نزل من القرآن. هناك أقوال أخر منها يقول: يبقى دول ثلاث أقوال مردهم إلى قول واحد. الرابع قال: وقيل آخر ما نزل آية الكلالة، فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. هنا مدام الحديث صح يبقى لابد من محمل. أولا هي دي كلها آثار عن الصحابة، فممكن يكون هو ده اللي هو سمعه، لأن مش شرط كل صحابي يسمع القرآن بنفس الترتيب. يعني كان الصحابة يأتون يسألون: ما آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كتبت الوحي كانوا يكتبون ويعرفون. غيرهم ربما يأتي فيسأل فيخبر بآية، ثم يسأل فيخبر بالآية الأخرى، ويكون كان ترتيب النزول إيه؟ العكس أو نحو هذا. فكل هذا أمر محتمل مدام أن الخبر عن الصحابة والكلام في هذا قريب. أو يقال أن هذه آخر ما نزل في المواريث، ولذلك كانت مستعجمة على عمر رضي الله عنه هذه الآية لأنها من آخر ما نزل، لم تكن يعني قد فيها البيان الكافي. وقيل آخر ما نزل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه وردت عن أبي بن كعب يقول وحمل أن هذا آخر ما نزل من سورة براءة، يعني لأن كما هو معلوم القرآن كان ينزل منجمة، فقيل أن ذا آخر ما ختمت به سورة براءة، كان آخر ما نزل وهو خاتمة السورة. وقيل آخر ما نزل سورة المائدة، وإن صح هذا فيكون آخر ما نزل في ذكر الحلال والحرام. وقيل آخر ما نزل قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وهذا عند الرجوع للرواية المفصلة عن أم سلمة رضي الله عنها أن هذا آخر ما نزل فيه ذكر الذكر والأنثى، في التصريح بذكر النساء، لأن يعني ذلك أنها قالت يا رسول الله أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ونزلت إن المسلمين والمسلمات، فذكر فجاء ذكر الإيه، لأن في اللغة ضمير المذكر الجمع المذكر يشمل المذكر والإيه والمؤنث، إلا إن كان هناك نكتة للذكر، فلذلك كان المذكور في القرآن هو ذكر الجمع المذكر الذي يدخل فيه الجميع، ثم ذكر التفصيل في بعض الآيات يعني تطيبا لنفوس المؤمنات، فنزل في بعض آيات زي إن المسلمين والمسلمات، كان آخر ما نزل فيه المسلمين والمسلمات أو المؤمنين والمؤمنات أو الذكر والأنثى هذه الآية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فإذا هذا ليس بآخر ما نزل مطلقا، ده آخر ما نزل فيه ذكر النساء. وقيل آخر ما نزل آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذه أيضا حملت على أنه آخر ما نزل في حكم قتل المؤمن متعمدا. يقول وأخرج مسلم عن ابن عباس قال آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، وحمل ذلك على أن هذه السورة آخر ما نزل مشعرا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم بعض الصحابة، أو أنها آخر ما نزل من السور، هذه آخر سورة كاملة نزلت هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح، ده الرابع، هي آخر سورة نزلت مش آخر آية، آخر إيه؟ آخر سورة. أما آخر آية آية الإيه؟ الدين، على الخلاف في الآيات الأخرى. احنا قلنا الدين وما قبلها في الأمر فيه قريب، أما سائر الذي قيل فيه أنه آخر، الراجح أنه آخر مقيد، آخر مقيد بموضوع معين وليس آخر مطلقا. إذا جاء نصر الله والفتح آخر سورة كاملة نزلت، وهي التي نعي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه كما فهم من ذلك بعض الصحابة، مشهور القصة قصة عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وكما جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر فاطمة رضي الله عنها لما نزلت عليه هذه السورة قال إنه قد نعيت إلي نفسي، فبكت رضي الله عنها، ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقا به فضحكت رضي الله عنها، هذا كان أصر لها بالحديثين. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة رضي الله عنها عن هذا فأخبرتها، ثم كانت رضي الله عنها أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم، توفيت رضي الله عنها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بستة أشهر أو قريب من هذا، وهي كانت الوحيدة من بناته التي شهدت موته صلى الله عليه وسلم، أبناؤه ماتوا كلهم قبل الهجرة أبناء الذكور، وبناته متنا بعد ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة رضي الله عنها، ولذلك كانت أشرف أخواتها، أن طال بها العهد في الإسلام وتعلمت ما لم يتعلمه أخواتها، وكانت فلذلك كانت سيدة نساء أهل الجنة، وهي من جملة الأربع نساء التي كملنا في تاريخ البشرية، ولما جمعت بين شرف النسب فأبوها محمد صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة، وبين شرف الصحبة له صلى الله عليه وسلم وطول هذه الصحبة، وبين شرف العلم. فكانت وإن كان مثلا عائشة رضي الله عنها أعلم منها، ولكن لا ليست بأشرف منها نسبا، وخديجة رضي الله عنها أسبق منها إسلاما وهي أمها، ولكنها ليست لها نسبها أيضا، وهكذا. فبالنسبة لنساء الأمة أسبقهم إلى الإسلام خديجة، وأعلمهم عائشة، وأشرفهم نسب فاطمة رضي الله عنها، وهي كانت يعني لم تقبض إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أول أهل لحوقا به من أزواجه يعني وآل بيته، كان أول من مات بعده هي فاطمة رضي الله عنها. يقول: هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن، ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال ذلك باعتبار آخر ما نزل في تشريع خاص، أو آخر سورة نزلت كاملة على النحو الذي خرجنا به كل قول منها، يعني كل قول هو أشار إلى أمر فيه. وأما قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإنها من آخر ما نزل، وإن لم تكن آخر، لأن نزل بعدها آية الدين، ونزل بعدها إذا جاء نصر الله والفتح، هذه نزلت في حجة الوداع عشية يوم عرفة، فهي ليست آخر ما نزل. ولكن يبقى إن كيف يقال بإكمال الدين وإتمام النعمة وكانت بعض الأحكام لم تنزل، فقيل إن هذا بإتمام الدين، بنصر الدين وظهور النبي صلى الله عليه وسلم على البلد الحرام وإجلاء المشركين عنه، فهذا هو إكمال الدين وإتمام النعمة، وأن عامة الأحكام كانت قد نزلت ولم يبق إلا النذر اليسير. يشير إلى بعض الأوائل الموضوعية، وهذا تقدم في بعض الأقوال، في إن آخر ما نزل ده آخر ما نزل في الحلال والحرام، وده آخر ما أيضا في الأول أيضا كذلك، في أول ما نزل في أبواب معينة، أول وآخر ما نزل في أبواب معينة، وليس أول وآخر ما نزل في القرآن. فيقول: أول ما نزل في الأطعمة، أول آية نزلت بمكة آية الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ثم آية النحل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم آية البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ثم آية المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فهذا ترتيب نزول هذه الآيات المتعلقة بأصول المحرمات في باب الأطعمة، وزادتها السنة بيانا وشرحا وتوضيحا على ما سبق، يعني ورد بيان أمثلة له في التفسير. وأول ما نزل في الأشربة، يقول: أول آية نزلت في الخمر آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان هذا يعني بيان أن مقتضى هذا أن يحرم ذلك وإن لم يحرم، لكن إشارة إلى أنه مفروض يحرم، تمهيد لنزول التحريم. ثم نزل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي لا تقربوا يعني مكان الصلاة وأنتم سكارى، يبقى الإنسان ما يأتيش المسجد وهو على هذه الحالة، يعني من أجل الاستعداد للصلاة. ثم آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى هذه ترتيب هذه الآيات كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل في الخمر 3 آيات على هذا الترتيب الذي ذكرناه. وأول ما نزل في القتال عن ابن عباس قال أول آية نزلت في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الأوائل الموضوعية دي مهمة جدا في معرفة الناسخ والمنسوخ، وهل هو ناسخ ومنسوخ كما في الخمر أم إنها أحوال، إنه أول الأمر الكف مثلا في أمر الجهاد لوجود استضعاف شديد للمسلمين، ثم رد الاعتداء أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم بعد ذلك وكان مجرد إذن أذن للذين يقاتلون، بعد ذلك قال إيه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، دي مرحلة أخرى. عرفت هذا الترتيب يفيد جدا في استخراج الأحكام الشرعية. لذا يقول فوائد هذا البحث ولمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل فوائد أهمها بيان العناية التي حظي بها القرآن الكريم صيانة له وضبطا لآياته، فقد وعى الصحابة هذا الكتاب آية آية فعرفوا متى نزلت وأين نزلت، حيث كانوا يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينزل عليه من القرآن تلقي المؤمنين لأصول دينهم ومبعث إيمانهم ومصدر عزهم ومجدهم، وكان من أثر ذلك سلامة القرآن من التغيير والتبديل، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. من ذلك إدراك أسرار التشريع الإسلامي في تاريخ مصدره الأصيل، كما في مسألة التدرج في تحريم الخمر وغيرها، وكما مثلا في آيات الوصية التي كنا بصدد تفسيرها اليوم كيف إنها شرعت ما يناسب الأمة ثم في مرحلة ما ثم نسخت، هذا بتشريع أتم ليكون شامل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول فإن آيات القرآن عالجت النفس البشرية بهداية السماء وأخذت الناس بالأساليب الحكيمة التي ترقى بنفوسهم في سلم الكمال وتدرجت بهم في الأحكام التي يستقيم بها منهج حياتهم على الحق وتنتظم شؤون مجتمعهم على الطريق الأقم. هذا أيضا يأتي في تفسير آيات الصيام في المرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى، وإن كان الأمر فيها هنا يسير لأن ترتيبها في المصحف هو ترتيب نزولها، فلذلك الأمر فيها واضح، ولكن هي آيات تتكلم عن مراحل تشريع الصيام، كل آية بتحكي يعني تشريع مختلف، وقد يعني أنزلها الله تبارك تعالى في كتابه في سياق واحد، في ربما مثلا آيات الجهاد موجودة في كثير من الصور، ويحتاج هنا لبحث أول ما نزل منها ثم ماذا نزل بعد ذلك، متى نزل هذا متى نزل هذا. آية الصيام يعني جاءت في سورة البقرة في مراحل تشريع الصيام، كل مجموعة من الآيات تحكي مرحلة من المراحل، يعني هذا سيكون في درس التفسير المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. كل هذا يعني معرفة هذا فيه إدراك أسرار التشريع الإسلامي وكيف أن الآيات تدرجت بهم في الأحكام التي يستقيم بها منهج حياتهم على الحق وتنتظم شؤون مجتمعهم على الطريق الأقوى. من ذلك تمييز الناسخ من المنسوخ، فقد طرد الآيتان أو الآيات في موضع واحد، يعني في موضوع واحد، يعني في موضوع واحد، ويختلف الحكم في إحداهما عن الأخرى، فإذا عرف ما نزل أولا وما نزل آخرة كان حكم ما نزل آخرة ناسخا لحكم ما نزل أولا. بذلك نكون انتهينا بفضل الله تعالى من مبحث أول ما نزل وآخر ما نزل، ونشرع يعني في المرة القادمة في الكلام على أسباب النزول، وهو من أهم أنواع علوم القرآن التي ينبغي أن يتعرف عليها، وفيها إعانة كبيرة على معرفة يعني معاني القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.